لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، ما زال الكلام في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال عبد العزيز بن أبي رواد: سألت عطاء ابن أبي رباح عن قوم يشهدون على الناس بالشرك فأنكر ذلك. زي ما قلنا المرة اللي فاتت إن مسألة تكفير المسلم دي مسألة أمر خطير جدا، ولا يجوز للإنسان بحال أن يتهم مسلم ثبت إسلامه بيقين بالكفر. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك وقال: إلا حارت عليه، يعني ارتد عليه ورجع عليه إثم وذم تكفير المسلم. وجاء إنسان فقال لسفيان الثوري: يا أبا عبد الله، قدم اليوم حسن وعلي ابن صالح. قال: وأين هما؟ قال: في الطواف. قال: فإذا مر فأرنيهما. حسن بن صالح وعلي بن صالح كانوا في الطواف، فسفيان الثوري أراد هو يشوفهم، رجل قال له يعني موجودين فحب يشوفهم يعني. فلما قال: فمر أحدهما فقلت هذا علي، ومر الآخر فقلت هذا حسن. فقال: أما الأول فصاحب آخرة. يعني تفرس سفيان الثوري رحمه الله تعالى في علي، فقال هذا صاحب آخرة، رجل العابد زاهد مطيع. وأما الآخر صاحب سيف لا يملأ جوفه شيء. قال: فيقوم رجل ممن كان معنا فأخبر عليا، ثم مضى موليا إلى علي يسلم عليه. وجاء سفيان يسلم عليه فقال له علي: يا أبا عبد الله، ما حملك أن ذكرت أخي أمس بما ذكرت لي؟ قلت عليه يعني صاحب سيف، ما يؤمنك أن تصل هذه الكلمة إلى أبي جعفر فيبعث إليه فيقتله؟ يعني ممكن الكلمة دي توصل لأبو جعفر المنصور فيحس أن أخوه ممكن ينقلب عليه، أو أنه ممكن يحمل السيف عليه فيبعث إليه من يقتله. قال: فنظرت إلى سفيان وهو يقول: استغفر الله، وجادت عينه، يعني بكى رحمه الله تعالى. فخوف أن الكلمة دي اللي هو قالها، رغم أنه هذا قالها في تفرس ما كانش يقصد بها شيء سيء يعني، ولا يقصد بها أن ده تصل كلمة إلى خليفة أو غيره، كلمة قالها، لكنه حذرا من أن تؤدي الكلمة إلى أذية مسلم، حذر من هذه الكلمة قد تؤدي إلى إساءة إلى مسلم. فاستغفر سفيان رحمه الله تعالى وبكى رحمه الله تعالى. وعن أبي هريرة قال: كنت ممن حمد الحسن بن علي جريحا من دار عثمان، لما خرج من خرج على عثمان بن عفان رضي الله عنه وأراد أن هو يزيله عن الخلافة. قال: وقدت بصفية بنت حيي لترد عن عثمان. صفية بنت حيي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فأنه لما يأخذها يذهب بها. ربما هؤلاء الخوارج يعني يقيمون كرامة ومكانة لزوجة النبي عليه الصلاة والسلام فيبتعدوا عن دار عثمان رضي الله عنه. قال: فلقيها الأشتر النخعي، أحد هؤلاء الخوارج الأشرار، فضرب وجه بغلتها حتى مالت، فقالت: ردوني، لا يفضحني هذا الكلب. يعني حتى ما راعى حرمة هؤلاء، ما راعى حرمة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لا تتعجب أن الأمثال هؤلاء ويعني ومن هم على شاكلتهم، ما تتعجبوش أنهم لا يراعون حرمة لمسلم ولا حرمة لعالم ولا حرمة لعابد، لا، هم لا يرون ذلك. دائما الأفكار المنحرفة والمناهج المنحرفة الباطلة غاية في الخطورة على أصحابها وعلى المسلمين عموما. تخيل أمثال هؤلاء يراعون حرمة لزوجة النبي عليه الصلاة والسلام، يضرب بها، يضرب البغلة بتاعتها بضجنها، مالت كانت هتقع من عليها. قال فوضعت خشبا بين منزلها وبين منزل عثمان تنقل عليه الطعام والشراب. وعن هارون الرشيد قال والله ما أدري ما آمر في هذا العمري. العمري المقصود به عبد الله بن عبد العزيز العمري، وكان إمام قدوة زاهد عابد رحمة الله عليه. فالرشيد بيقول يعني مش عارف، يعني عايز يشوف أمره، يعني شوف حاله، لأن واحد من كان ليهم نوع من الناس بتسمع لهم يعني. فقال أكره أن أقدم عليه وله سلف، وإني لأحب أن أعرف رأيه فينا. عايز يعرف رأيه في الرشيد، رأيه في مسألة خلافته، يعني هل هو من الناس اللي ممكن تقلب على الخليفة، أو اللي ممكن تسيء إليه أو تتكلم فيه، أو يعرف إيه الموضوع. فقال عمر ابن مزيق والفضل بن الربيع نحن له. فخرج من العرج إلى موضع له بالبادية في المسجد، فأناخ وأتياه على زي الملوك في حشمة. يعني قم لي عبد الله بن عبد العزيز العمري في صورة كويسة يعني حسنة، وربطوا الراحلة خارج المسجد ودخلوا عليه، هو ما يعرفهمش. فجلس إليه فقال نحن رسل من ورائنا من المشرق يقولون لك اتق الله إن شئت فانهض. يعني جايين من المشرق ومعنا ناس كتير ورانا بيقولوا لك يعني ايه، لو انت عايز اتحرك يعني لتاخد الخلافة، تخرج على الرشيد امير المؤمنين. فاحنا معنا ناس كتيرة عندنا كله بيختبروه. فقال نحن رسل من ورائنا من المشرق يقولون لك اتق الله إن شئت فانهض. قال ويحكما في من ولمن؟ قال أنت. يعني أنتوا بتقول الكلام ده لمين؟ يعني أنا اللي أخرج يعني؟ قالوا أنت. أيوة أنت يعني. قال والله ما أحب أني لقيت الله بمحجمة دم مسلم، وإن لي ما طلعت عليه الشمس. لا ده أنا يعني ده لو أنا الدنيا ملك الدنيا كله عشان أخرج وأعمل ويرق في سبيلي أو يرق بسببي يعني قطرة دم مسلم، لا يمكن أحصل أصلا. حرمة المسلم عظيمة جدا جدا، حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة. فيقولوا أنا أخرج ويتبع ذلك أن أنا يرق في سبيلي وبسببي دماء المسلمين؟ لا والله، ده لو ليه ملك الدنيا كله مما طلع، لو ليه ما طلعت عليه الشمس عشان يراق دم مسلم بسببي؟ لا. محجمة دم، المحجمة اللي هو الكاس الصغير اللي بطلعوا منه، اللي بطلعوا به الدم في الحجام. قال فلما أياس منه قال إن معنا 20,000 تستعين بها. يعني طب معنا 90,000، معهم فلوس 90,000 دينار، يعني خدها يعني استعين بها، ممكن تساعد في هذا. قال لا حاجة لي بها. قال أعطيها من رأيت، يعني تصدق بها اللي أنت عايزه يعني. قال أعطياهما أنتما، عايزين توزعهم وزعهم أنتم، مش أنتم معكم فلوس بتصدقوا بها، مش لازم أنا اللي أوزعها، وزعوها أنتم. فلما أياس منه ذهب ولحق بالرشيد فحدثاه، فقال ما أبالي بعد هذا. ما أبالي بعد هذا خلاص، يعني طالما ده يعني مش إيه على هذه الصورة، على هذا الفهم وعلى هذا الوضع، يعني ما فيش مشكلة يعني بعد ذلك. قال فبينما العمري في المسعى إذا بالرشيد يسعى على دابة، فعرض العمري فأخذ بلجامه فأهوا إليه فكفهم الرشيد وكلمه، فرأيت دموع الرشيد تسيل. هو لا يقبل أبدا أن هو تنتهك حرمة مسلم بسبب، لكن لما جاء قدام الرشيد كان في الطواف، إما في حج أو في عمرة، أو في المسعى في حج أو في عمرة، وقف للرشيد ووعظه ونصحه، حتى بكى الرشيد من موعظة عبد الله بن عبد العزيز العمري رحمة الله عليه. يعني ولذلك لازم نفرق بين هذه الأشياء. ونصح الرشيد والخليفة يأبى الخروج عليه، يأبى أن تثار الفتن، يأبى أن تنتهك حرمات المسلمين، لكنه أيضا بينصح، نصح له ووعظه. وقدم الرشيد عين زربة، اسم مكان اسمه كده، فأمر أبا سليم أن يأتيه بابن المبارك. قال فقلت لا آمن أن يجيبه ابن المبارك بما يكره فيقتله. يعني أبو سليم خاف أن الرشيد لما استدعى ابن المبارك، فابن المبارك عالم ثبت، المبارك من أئمة المسلمين الكبار العظام. يعني عشان تعرف مين ابن المبارك، الإمام البخاري رحمه الله بيذكر مناقب أبيه، أبو الإمام البخاري يذكر المنقبة، الحاجة العظيمة الكبيرة أوي اللي يذكر بها إنسان. يعني تخيل بيقولي على أبيه، قال في مناقب أبيه: صافح ابن المبارك بكلتا يديه. سلم على ابن المبارك بيديه الاثنين، دي مفخرة، مفخرة ليه؟ عشان تعرف مين ابن المبارك يعني. فشوف أبو سلمة هذا خاف على ابن المبارك، حياء ممكن يجي يكلم الرشيد، يعظ الرشيد، الرشيد ما استحملش ممكن يقتل، فخاف عليه. شوف بقى مراعاة المسلم يعني. قال فقلت يا أمير المؤمنين هو رجل غليظ الطباع جلف، يعني رجل شديد ما فيش داعي تتكلمه ولا حاجة. فأمسك الرشيد. وقال قاسم الجوعي سمعت مسلم ابن زياد يقول مكتوب في التوراة من سالم سلم، ومن شاتم شتم، ومن طلب الفضل من غير أهله ندم. من سالم سلم، ومن شاتم شتم، ومن طلب الفضل من غير أهله ندم. حكمة فعلا، ده ثلاث حكم. ما أنت زي ما بتعامل الناس هيعملوك، تعامل الناس باحترام بأدب بأخلاق الإسلام هتجد هذا منهم. طيب بتعاملهم غير كده، واحد بيسب بيشتم عاصى ولما تتخلى على ناس عمال يشاكل الناس هيعملوه ازاي؟ ومن طلب الفضل من غير أهله ندم. نعم. قال أبو علي المحسن التنوخي بلغني عن المعتضد أنه كان جالسا في بيت يبنى له، فرأى فيهم أسود منكر الخلقة يصعد السلالم درجتين درجتين. لا، هو عبد من العبيد، أسود من اللي كانوا بيبنوا بيحملوا مواد البناء، عنده قوة غريبة، بيطلع الدرجة مش سلمة سلمة، بيطلع اثنين اثنين، حاجة قوة جامدة. فأنكر ذلك، قال ويحمل ضعف ما يحمل غيره، يعني كمان الحاجة اللي بشيلها بشيلها ايه مضاعفة، مش حاجة مش زي ما بشيل، ده بشيل الضعف كمان، حاجة جامدة قوي. فأنكر ذلك وطلبه وسأله عن سبب ذلك فتلجلج. ايه تعرف كاد المذنب ان يقول خذوني، بيسأله فتلجلج مش عارف يقول ايه. فكلمه ابن حمدون فيه وقال من هذا حتى صرفت فكرك اليه؟ يعني ايه لعبد اللي انت يلفت نظرك او لدرجة تجيبه وتسأله؟ قال قد وقع في خلدي امر ما احسبه باطلا، انا شاكك فيه وما ظنش، يعني ايه شك ده مش في محله، لا دور حال. ثم امر به فضربه مئة وتهدده بالقتل ودعا بالنطع والسيف. النطع اللي هو جلد كده بيفرشوه لما يكون واحد هيتعدم هيضربوه، يقطعوا رقبته او يقتصوا منه، فعشان الدم بتاعه ما يجيش على الارض يحطوا له حته جلد عريضه قوي يجي الدم عليها يعني. فلما لقى بقى ان هو ممكن تهديد شديد قوي ده، جابوا الجلد خلاص ما هيموت يعني هيقتلوه، فقال خلاص. فقال الامان، هقول لكم على كل حاجه، انا اعمل في اتون الاجر فرن يعني. فدخل منذ شهور او من شهور رجل في وسطه هميان، الهميان حزام كده بتحط فيه الفلوس، فاخرج دنانير، لا ليه الحزام مليان فلوس، فالذهب زاغل العينين. قال فوثبت عليه وسددت فاه وكتفته وألقيته في الأتون. رهيب. يعني حط إيده ده على بقه، سد بقه وكتفه وأدنه ورماه كمان في الفرن. شوف إيه القلوب دي، الله مستعان. قال والذهب معي يقوي به قلبي، يعني الذهب معاه اللي خلي القوة دي، يعني الفلوس بتديله شحنة، الذهب بيديله شحنات. قال فاستحضرها فإذا على الهميان اسم صاحبه، لا الحزام عليه اسمه صاحبه، فنودي في البلد فجاءت امرأة فقالت هو زوجي ولي منه طفل، فسلم الذهب إليها وقتلهم، قتل هذا العبد القاتل صلى الله عليه وسلم. ودخل أبو العباس السراج على أبي عمرو الخفاف فقال له يا أبا العباس من أين جمعت هذا المال، فلوسك دي كلها جبتها منين يعني؟ قال بغيبة دهر أنا وأخواي إبراهيم وإسماعيل. أنا تعبت، أنا وهو، أنا وأخواتي الاثنين تعب سنين، تعب سنين. غاب أخي إبراهيم 40 سنة وغاب أخي إسماعيل 40 سنة وغبت أنا مقيما في بغداد 40 سنة، أكلنا الجشب ولبسنا الخشن فاجتمع هذا المال. صبرنا وتعبنا لدرجة يعني إيه الأكل يعني غاية في الصعوبة واللبس عشان نعمل الفلوس دي. قال لكن أنت يا أبا عمرو من أين جمعت هذا المال، ففلوسك أنت بقى جايبها منين؟ طب أنا قلت لك 40 سنة أنا وأخواتي الاثنين في تعب ونصب وتحمل ومشاق حتى رزقنا الله بذلك، طب وانت بقى من أين جمعت هذا المال؟ وكان لأبي عمرو مال عظيم. ثم قال متمثلا أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير، فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. يعني من رزقني رزقك، يعني سبحان الله. أنت فاكر زمان أنت كنت إيه؟ إذ لحافك جلد شاة، لا مش إيه مش مش البطانية بتاعتك الجميلة الناعمة اللي كانت، لا ده كان جلد شاة، بتضطب جلد شاة. ونعلاك من جلد البعير، شوف درجة الفقر يعني، فسبحان من أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. السرير يعني اللي هو سرير الملك، يعني كرسي كرسي الملوك والأمراء يعني. وقال أبو حازم وكان أبو حازم القاضي عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني جلس في الشرقية فأدب خصما لأمر فمات، كان هو القاضي فأدبه على فعل معين فمن تأديبه مات، فكتب رقعة إلى المعتضد يقول إن دية هذا في بيت المال، فإن رأى أمير المؤمنين أن يحملها إلى ورثته فعل، فحمل إليه 10,000 فدفعها إلى ورثته. ومن هو القاضي ويؤدبه لأمر معين لكن مراعاة لحرمة مصنوعات المسلم وأهله، فقال له يعني ده أديته عندي، خدها ادفعها إلى ورثته. وكان أحمد بن محمد الخامي ويكون بأبي الطاهر قد عدله القاضي عبد الله بن وليد الظاهري، فلما عزل ابن وليد أسقطه القاضي الجديد في جماعة، يعني أسقط أحمد بن محمد الخان أسقطه هو جماعة، فتجمعوا ودخلوا على كافور نائب مصر وفيهم أبو الطاهر، أبو الطاهر اللي هو أحمد بن محمد الخامي، فقال أيها الأستاذ حدثنا يونس حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. وهؤلاء القوم قاطعونا وهاجرونا وصاروا بمخالفة الحديث عصاة غير مقبولين، فلان لهم كافور ووعد بخير. يعني لما القاضي الجديد جه عزل كل اللي كان موليه القاضي القديم وحصل بينهم شيء يعني، فأبو الطاهر رحمة الله عليه لما دخل على نائب مصر قال له يعني الأصل في المسلمين لا تحسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، طب ليه عملوا فينا كده؟ مسلم له حرمة له حق له مكانة. ف فيعملوا فينا كده ليه يعني. وكان هفتكين التركي قد كتب إلى عضد الدولة إن الشام قد صفى وصار في يدي وزال عنه حكم العزيز، العزيز والعزيز بالله نزار بن المعز، فإن قويتني بالمال والرجال حاربت القوم في دارهم. يعني الشام خلاص ما إيه ما عادش فيه منافس بقى، اديني بس بعت لي فلوس ورجال وانا يعني ايه هخلي لك الشام ده بركة دم يخضع عليك ما حدش يتكلم بقى فيهم. فاجابه عضد الدولة بهذه الالفاظ السائرة، بيقول له ايه حكم برضو، غرك عزك فصار قصار ذلك ذلك، فاخشى فاحش فعلك فعلك بهذا تهدى والسلام. يعني بقول له السلطان والصولجان والقوة اللي انت فيها دلوقتي غرتك، بس ممكن غرورك ده وظلمك ده هو اللي يكون سبب ايه ذلك بعد كده، ما ظلمك للناس مش هيروح، حقوق المسلمين مش هتروح، حقوق المسلمين مش هتروح، مش هتضيع، حقوق المظلومين مش هتضيع. غرك عزك فصار قصار ذلك ذلك، فاخش فاحش فعلك، احذر عواقب ونتيجة فعلك السيء أو ظلمك للناس أو انتهاكك حرمات المسلمين أو حقوق المسلمين أو أخذك ما ليس لك بحق، احذر فعلك بذلك تهدى. يمكن تفوق لنفسك، يمكن تفوق لنفسك بعد الكلمتين دول، إن ممكن ظلمك ده يكون سبب ذلك، وفاحش فعلك هو اللي يكون سبب في يعني ضياع ملكك وسلطانك وأيضا عقوبة وعقوبات تنزل عليك. وحكى الثقات أن أبا عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصبوني الإمام العالم رحمة الله عليه كان يعظ، فدفع إليه كتاب ورد من بخارى مشتمل على ذكر وباء عظيم بها ليدعو لهم. وباء نزل في بخارى، وأبو عثمان الصبوني كان أحد أئمة أهل السنة الكبار في زمنه. يقول ووصف بالكتاب أن رجلا أخذ أن رجلا أعطى خبازا درهما فكان يزن والصانع يخبز والمشتري واقف، فمات ثلاثتهم في ساعة. خير، شوف الأمر فضاعتي ضاقتي، واحد دفع الفلوس للخباز اللي بيخبز والمشتري والبائع، الثلاثة ماتوا في لحظتها وهم واقفين. قال فلما قرأ الكتاب هاله ذلك، أمر شديد، نسأل الله أن يعافينا وإياكم المسلمين. واستقرأ من القارئ أفأمن الذين مكروا السيئات الآيات ونظائرها، وبالغ في التخويف والتحذير وأثر ذلك فيه وتغير. موعظة شديدة جدا، تخيل مثل هذه الابتلاءات لما وقعت، وحذر الناس من الذنوب والمعاصي والسيئات. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. ومن شدة الموعظة وتأثره بهذا غلبه وجع البطن، وأنزل من المنبر يصيح من الوجع، فحمل إلى الحمام فبقي إلى قريب المغرب يتقلب ظهرا لبطن، وبقي أسبوعا لا ينفعه علاج، فأوصى وودع أولاده. تخيل شوف تأثره بالأمر لدرجة إيه، وخوفه على نفسه وعلى المسلمين، خوف النفس هو يحل به شيء من هذا. يقول فأوصى وودع أولاده ومات، وصلي عليه عقيب عصر الجمعة رابع المحرم، وصلى عليه ابنه أبو بكر ثم أخوه أبو يعلى. تأثره لدرجة رهيبة جدا يعني. وعن الأمير درباس أنه دخل مع الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد إلى الملك العادل، فلما قضى الملك كلامه مع الحافظ جعل يتكلم في أمر ماردين وحصارها. ماردين بلد موجودة في الشام. فسمع الحافظ فقال إيش هذا وأنت بعد تريد قتال المسلمين، يعني بلاد المسلمين محاصرة وأنت لسه عايز تقاتل المسلمين، إيه اللي أنت بتعمله ده، إيه التفكير ده، يعني عشان ربنا أدك سلطان وملك أنت تطغى تتجبر على الناس وتحارب المسلمين وتسفك دماء المسلمين وتضيع حقوق المسلمين، وأنت تريد بعد قتال المسلمين، ما تشكر الله فيما أعطاك؟ إنك كان الأولى أن تشكر الله عز وجل أن أعطاك هذا السلطان وهذا الملك، مش أن أنت تتجبر به. وأما وأما أعد يوعظ يعني، قال فما أعاد ولا أبدأ. ثم قال الحافظ وقمت معهم فقلت إيش هذا؟ نحن كنا نخاف عليك من هذا ثم تعمل هذا العمل. أنا إذا رأيت شيئا لا أقدر أصبر، أو كما قال يعني قول له أنا ما أصبرش أبدا إن أنا أشوف ظلم المسلمين وانتهاك حرمات المسلمين وذهاب حقوقي واسكت. لازم أقول لك، لازم أكلمك، لازم أنصحك. المسلم له حرمة، المسلم له حرمة لابد للإنسان أن يراعيها. بعد ذلك بيتكلم أيضا عن باب قريب من هذا الباب السابق، اللي هو باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة، تعلق أيضا بالأبواب السابقة، يكون المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.